ازيك يا حسين؟ الله يسلمك. وتكلمنا في باب المراجعة عن الفصل الأول، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في بقية أبواب الكتاب إلى أن يقف بنا الوقت، ويكون النهاية بإذن الله والنظر على الاختبار في المرة القادمة إذا أراد الله البقاء واللقاء. ثانيا، كيفية الطلب والتلقي. أنا والله ما عارف الناس إزاي ممكن تعيش بدون دروس ومحاضرات، كما لا يتخيل إنسان يعيش بلا هواء، أنا لا أتخيل إنسان بدون دروس ومحاضرات، بدون حلقات قرآن، بدون دروس تفسير، بدون فقه، بدون عقيدة، بدون سيرة نبوية. كيف يحيا هذا الجسد مع هذه الروح بلا هذه المعايشة في تجمع تحضره الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل السكينة، يذكركم الله في الملأ الأعلى الآن الآن. قوم لا يشقى بهم جليسهم فكيف هم؟ ما من مجلس على وجه الأرض الآن أفضل من مجلسكم هذا إلا من جلس مثل هذا المجلس. هنيئا لكم مثل هذه المجالس، تحيا بها القلوب، تحيا بها الأرواح، تعيش بها الأنفس. كيفية الطلب والتلقي. أكن الواحد ما يقراش أي حاجة، ما يقراش بأي كتاب، مش كله دين، مش كله علوم شرعية، لا، ده فيه نظام، ده فيه تدرج، ده فيه برنامج. ولا بد من التأصيل والتأسيس آخذا في ذلك بالتدرج، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلا بد أيها الطالب، كل مسلم لازم يبقى طالب علم، وخصوصا إن غالب دروسنا، يعني لو شفت الدرس بتاع الشيخ مجدي بعد المغرب وبقية دروسنا خلال الأسبوع، كلها فيما يجب أن تتعلمه في المعلوم من الدين بالضرورة. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لابد أن يتعلم الكلام ده. كتير جدا من المشاكل اللي بنقابلها، مش يوميا والله، يمكن كل ساعة، نتيجة بعد الناس عن مجالس الرحمة، عن مجالس العلم، عن مجالس النور، عن مجالس الهداية. ما بدت قبل مشاكل غريبة جدا، يعني لك أن تتخيل أم من الأمهات بتحكي لي سؤال على الهاتف، بتقول لي وابنها بيأكد لها الكلام ده، شئت على عيالها، اتبهدلت أخي بهدلة لغاية ما كبرتهم وعلمتهم وبقوا رجالة كبار، وعملت لهم بيت من مفيش، تبيع شوية خضار ولا تغسل سلم ولا تكنس أرض ولا تعمل حاجة، وتجوزهم وكبرهم. أنت ممكن تتخيل أن مثل هذه المرأة تلقى في الشارع؟ أن واحد من عيالها يرميها من البيت اللي هي قانتهم فيه؟ لما تيجي تدور في البيت ما تلاقيش دروس ولا محاضرات. امبارح وانا داخل الجمعه، ولد ما شاء الله يجي 20 سنه طولي، لابس احلى لبس، جسمه ما شاء الله منتهى الصحه والنشاط والحيويه، بقول له قوم صلى ركعتين، داخل من بره صلى تحت المسجد، قال لي والله ما اعرف اصلي. قلت له، قال لي ما اعرفش اصلي ركعتين، ما اعرفش اصلي ركعتين. اكن ابوك يشقى عليك ويعمل لك كل حاجة وما يجيش في باله يعلمك الدين. اللي تنجو به من عذاب الله. ما شاء الله لبسك على الموضة، احلى حاجة واغلى حاجة. ما شاء الله صحتك تنبئ يعني كده عن عيشة طيبة. شكل شعرك بتصرف عليه فلوس، من شامبوهات وزيوت وصابونات واللي سايل واللي مجمد واللي رايح واللي جاي، ومش عاطل الجنة ان انت عاطل شعرك. حاجة انا والله مش لاقي كلمة مناسبة، لكن للأسف الشديد احنا اللي بنجنى على عيالنا. كان في جنازة العصر بقول لهم كده، بعد ما خلصت الجنازة لقيت واحد من الاخوة قال لي والله يا شيخ كأنك عارف الموضوع، والحمد لله ان انت اكدت على المسألة ان انت اكدت عليها ديت، لاني للأسف كتير من اللي موجودين ما بيعملوهاش، فمحتاجين مجالس. في درس الخميس بنتكلم في احياء السنن واماتة البدع، واحد بعد بقدر ربنا سمع الدرس قال والله يا شيخ انا ما كنت عارف ان احياء سنة السواك حلوة بالشكل ده، واماتة معصية الدخان مهمة وخطيرة بالشكل ده. ناس ما تعرفش حاجة، شباب مساكين، شباب فاضي، شباب فارغ، شباب ماتش بتاع امبارح خلى الناس يعني تعمل في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا لله وانا اليه راجعون. فلا بد ايها المسلم والشيخ كاتب ايها الطالب من مراعاة الامور الاتية في كل فن تطلبه، حفظ مختصر فيه. اول ما تبدأ بالمصحف كلام الله، لابد ان يوميا تقلب صفحات كلام الله. الواحد لو حبيب ليه قوي جاب له هدية جميلة قوي، كل ما يحطها يرجع يبص فيها يقول شايف جمالها، شايف كده، ويقعد يفتكر في حبيبه اللي جايبها له. فما بالك بهدية الله الى الأمة من المحبوب الأوحد جل جلاله إلى هذه الأمة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. كلام كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن، القرآن يا أمة القرآن، حياتك، نبضك، نورك، مشاعرك، جوارحك، أحاسيسك، كل اللي ممكن تقوله من معاني جميلة مش لطلب العلم فقط، وإن كان هو أولى الناس. إن ما كانش إيدك في المصحف وعينك دايما النظر في المصحف وأذنك دايما السماع لكلام الله عز وجل، فيما تشتغل؟ إذا كانت السماعة أهم أداة عند الطبيب والمطرقة أهم آلة عند النجار، أنت أهم آلة عندك كتاب الله اللي تتحرك به، ومعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم شغال. دي أهم النصوص، أهم المتون، أولى ما يحفظ. اشتغل في القرآن والسنة، وبعد كده حفظ مختصر في كل فن. وأنا في الصلاة الآن تذكرت أول من علمني علم الحديث، وسبحان الله، الله أعلم كده الله جابه على خاطري، جلست وأنا في السجود أدعي له. وأول ما اشتغل معايا في نخبة الفكر رسالة اللطيفة الجميلة ديت، خدنا يوم من الظهر لغاية ما خلصناها نصلي ونرجع، ويقعد يضرب لنا الأمثلة جزاه الله خير لغاية ما تقريبا حفظناها في هذا اليوم. فحببني جدا هذا العلم، ابتدينا نشتغل فيه، وابتديت تعرف علماء هذا الفن العظيم الجميل اللي تميز فيه بين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. يعني ايه صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف بمراتبه واشكاله وانواعه، كم حياه والله. فلا بد ان في بدايه كده في ايدك دايما ضبطه على شيخ متقن امين. لازم لك شيخ تتواصل معاه يوميا، ولو قدرت تلازمه ما تسيبوش، اوعى تضيع الفرصه، تقعد معاه بالليل وبالنهار. هكذا كانوا وقالوا في قول الله تبارك وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما قالوا لن يكونوا أئمة إلا إذا ائتموا بمن سبقهم. عشان تبقى إمام لك أتباع لازم إنك إيه؟ تبقى تبعت من قبلك، ماشي على الخط، لك شيوخ تعيش بينهم ومعهم دايما. علماء العصر اللي يتيسر لك منهم اوعى تسيبه، عيش معاه لقد ما تقدر. وسائل التواصل الآن، أيام ما كنت في الإمارات كنت بحضر يوميا مجالس تقام في السعودية من خلال الدخول على بعض الحجرات، وكان أيامها برنامج البلطوك ده شغال وبعض البرامج، كأنك قاعد معهم في المسجد وتسأل الشيخ والشيخ يجاوبك قبل اللي بيسأل داخل المسجد. والفرصة سهلة جدا، فيه كتب صوتية، كتاب مقروء، فرصة تجيب الكتاب وتشغل الصوت ويمشي السماع مع النظر، تتقن الكتاب مع وجود الشيخ. بس أنا أقول لك مثلا تستفيد من شغل علامة العصر: ما رأت عيني مثله، فقيه الدنيا بلا منازع، الزاهد العابد الورع محمد صالح العثيمين الله يرحمه وصلى وسكنه الجنة. عند هارد مليان بشغله كامل تقريبا، اللي يحتاجه يجي يشيل منه على قد ما يقدر، فضل الله عز وجل، حاجات خاصة وحاجات عامة وحاجات على القناة بتاعته وحاجات صوتية وحاجات تسجيلة الطلبة وحاجات مقروءة وحاجات مكتوبة ومؤلفات، وفضل الله لازم ولازم تشتغل فيها على طول وتسمع وتقرأ ما كتب وفرغ من محاضرات علم الدنيا الشيخ بن باز. دول العلماء، هؤلاء الأئمة. فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وزير الأوقاف السعودي، فلتة من فلتات هذا الزمان، الشيخ صالح الفوزان، إمام يملأ الدنيا نورا وعلما، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة. هؤلاء الأئمة الكبار، الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبد الرزاق العباد وأبيه، الشيخ عبد المحسن، هؤلاء في كل فن، محمد المختار الشنقيطي. أنا أذكر لك هذه الأسماء لأن احنا ذكرناها بكتبهم ومحاضرتهم وبرامجهم في محاضرة كاملة، تدخل على مواقعهم تسمع برامجهم تسمع محاضراتهم، تجيب كده عمدة الأحكام بالشرح القديم والشرح الحديث للشيخ الشنقيطي وتقطع نفسك له. دكتور عبد الكريم الخضير آية من آيات الله، تجيب كده شروحاته وبعضها مفرغ وتقعد تقرأ وتسمع، تجد علم، تلاقيك فعلا شبعت والله، لا تحتاج بعدها لا تشرب قهوة ولا شاي، تلاقيك اتمزجت، تلاقيك وصلت إليك معلومات بحور من العلم. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. بعض الناس كل ما يجيله فلوس يجيب كتب، جميل، اقتناء الكتب شيء مهم جدا خصوصا لطالب العلم، لكن طبعا لازم تراجع المشايخ اولا في اللي تشتريه ولتبدأ به، الامر الثاني في الطبعات والتحقيقات ودور النشر، تفرق جدا. يعني ممكن تلاقي طبعتين شتان بين هذه وتلك، فتحرص على مثل ذلك، لا تنتقل من مختصر إلى آخر فتتجر. وديت لما بيبقى الواحد ما هو الشيخ شغال معاه يوميا ويتابع ولو على التليفون، تتواصل معه تقول له يا شيخ شغال في كتاب كذا، واقف عليه موضوع كذا وكذا، أعمل فيه إيه؟ ولك قاعد على فلان ده من طلابي، وممكن تروح في المكان الفلاني تلاقي كذا وكذا، بحيث إنك أنت تشتغل في علم وتستمر فيه. اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، مثلا شرح زي شرح الأصول الثلاثة كتير جدا من العلماء شرحوه. إزاي إن أنا أبدأ بشرح من ثم أتوسع مع شرح من بحيث تستفيد من الأصل وشروحاته وما تضيعش كتير من الوقت عشان تنتقل للمتن الذي بعده. جمع النفس للطلب والترقي فيه مع الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ لما فوق. الستة دولة إن شاء الله بإذن الله يجي في الاختبار. وأنا عملت الكتاب ده مع إخوانكم عدة مرات، كنت دايما أجي عندي ده وأقول كده، لأن إحنا بعد ما عملنا آداب الطالب في نفسه ديت بقى بداية إنك تبقى طالب، فما ينفعش تضيع البداية. واعلم أن المقدم على ذلك كله هو حفظ القرآن الكريم ودوام مراجعته حتى يثبت. كتير من الإخوة بيلتزم على كبر، فأقولك لو بدأت في القرآن بحتاج لأمور كتيرة جدا، خصوصا لما يلتزم بيبقى موضع أسئلة الناس، الناس بتسأله رأيك يا شيخ في كذا، فبيبقى محتاج حاجات كتيرة جدا، فممكن يوازن الأمور، يبقى شغال لازم حفظ ولو شيء بسيط ولو شيء قليل. ودوام القراءة مع تحصيل العلم الشرعي، لو انه مثلا مقبل على الزواج عايز ابواب معينة في الفقه انه يدرسها، طبعا لازم يكون شغال في تصحيح العقيدة، لازم يضبط امر العبادات، هروح يفتح محل يعرف فقه البيوع، هذه امور لابد ان ينشغل بها. اما الخلط في التعليم بين علمين فاكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنجاح. في بعض الشباب بيبقى عنده همه، ممكن تشغله وما تخافش، وممكن تشغله في اكثر من فن، وفي واحد لو جيت زودت عليه شويه تلاقي الدنيا الخطوط دخلت في بعضها والسلوك بدأت تضرب والحرارة ترتفع من الرأس. خذ بما يتيسر لك وبما يناسب ما أنت عليه من مرحلة الطلب حتى تصل، إن شاء الله تصل. الناس اللي بدأوا معانا في حفظ لغاية ما تموا بفضل الله ممكن كان بيبدأ بصعوبة نص صفحة. أنا ولد من الشباب، وهذه أغرب حالة مرت علي، وصل إنه يسمع بلا خطأ حفظ جديد يوميا 30 صفحة جزء ونص. وقفت الولد مرة قلت له أنت يعني، الولد مطبع على إيدي يعني هو قدام مني من البداية من وعي صغير معي وهو بيعاني في جزء عمى وتبارك وقد سمع معي فما بعدش عني، فلما اجي اصل معاه ان يطلع اقول له يا ابني انت مثلا شغال الصبح يعني ابتديت تجهز حفظ، يقول له والله يا شيخ انا بدخل اصلي مع، كان يدخل معايا العصر يمشي المغرب، يقول له ادخل اصلي معاك العصر واول مره ابدا في حفظ هذه الصفحات، يسمع 25 صفحه، يسمع 20 صفحة، يسمع 15 صفحة، يسمع 10 صفحات، مرة من المرات سمع 30 صفحة. وخر لما وصل للجزء 16 خد معايا صيف خلص المصحف تبارك الله، وكان بركة على البيت. ومن عجيب يعني وجميل، كان في مسابقة كده عاملينها، طلع على المنصة للتتويج الأسرة كاملة على مستوى الأمهات، كانت أمهم هي الأولى، وعلى مستوى الأولاد الولد هو الأول، وعلى مستوى البنات البنت هي الأولى. تخيل الزوج أبو هذه الأسرة وهو جالس كده يراهم في هذا المشهد. عارفين بيعملوا يا جماعة؟ يوميا من المغرب للعشاء حلقة قرآن. مرضى، مسافرين، في امتحانات، رايحين جايين، البنات عندها عذر، الأمر مش عارف ايه، عندهم ضيوف، ايا كان الأمر، يصلوا المغرب، الأولاد والرجل في المسجد والحريم في البيت، ويبدأوا يجلسهم على حلقة قرآن يوميا حتى أذان العشاء. فتوج الله عز وجل هذه الأسرة المباركة في الدين والدنيا، وحفظ الجميع كتاب الله. درجة ان بنت صغيرة منهم كده كانت طالعة بلية كده صغيرة لسه يعني ما بتأتى وتفقفق من القعدة، جابت لها 6-7 أجزاء وهي لسه ما بدأتش. ولذلك يعني برضو واحنا في الحتة دي، القرآن مأدبة الله. على قدر إقبالك على هذه المأدبة يكون رد الفعل عندك. لو واحد قاعد يقول يا سلام ده حتة مائدة تعاليها وجبة، ده المشاوي اللي فيها، وما مدش إيده، إيه اللي وصل له؟ ولا حاجة. واحد أم نازل أم معبي مسح، إيه النتيجة؟ ها؟ هيقولوا له هاتوا لي 5 أزايز بيبسي الوقت دوت وكيس فوار وحاجه للحموضه عبه، هيطفح اكل. كذلك ولله المثل الاعلى، لما تقبل على مائده القران تفيض قرانا باذن الله. من الحاجات الجميله ان محمد بن عبد الوهاب اخويا ربنا يبارك فيكم وفي جميع شباب المسلمين، لما جه قاعد معانا بقى وساب السعوديه كده يقعد يدندن، تلاقيه هو بتقلب على السلم اسمع صوته قاعد يقرا، وهو نازل على السلم قاعد يقرا، وهو قاعد معايا قاعد يدندن ويقرا، يجيب جدته والمآل البيت ويقعد يقرا، تجد البركه تحل والله حتى على الحيطه، الجدران تستفيد من القران بركه. فلابد انا اوصي نفسي واخواني واباء وجميع المسلمين ان ايدك لا ترفع عن المصحف ابدا، توقفش بالليل وبالنهار في السر والجهار في كل امورك، وانت جالس افتح المصحف، في انتظار الصلاة افتح المصحف، الناس قاعدة تضحك افتح المصحف، ناس قاعدة تتفرج على الماتش افتح المصحف، اوعى توقف. وإليك أيها الطالب نماذج للكتب التي ينبغي للطالب أن يتدرج عليها في رحلته لطلب العلم. هذا نموذج، وإحنا عملنا برنامج كامل في كل العلوم في حلقة كاملة، ولكن نذكر ما ذكره الشيخ. ففي توحيد العبادة 3 أصول وأدلتها، والقواعد 4، وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد 4 للشيخ محمد بن عبد الوهاب صلى الله عليه وسلم وسكن الجنه، واجمعنا به مع النبي المصطفى في الفردوس الاعلى، اللهم امين. طبعا هذا البرنامج بتاعي، لما اجي ابدا مع اي حد في باب العقيده لازم نبدا بدول الاصول 3 والقواعد 4 وكشف الشبهات، وبنحط معاهم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه وكتاب التوحيد. دي البدايه، دي اول وجبه، دي وجبه الفطار. وفي توحيد الاسماء والصفات الواسطيه والحمويه والتدمريه 3 لابن تيميه صلى الله عليه وسلم، شيخ الاسلام بلا منازع، علم الامه، الزاهد، العابد، العالم، المجاهد، المجدد لهذا الدين في عصره ووقته. ثم الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، وبالشروح الحديثة لأهل العلم. وكنا وزعنا شرح في 5 مجلدات، كان شرح جميل جدا ومهم جدا للشيخ ابن جبين عليه رحمة الله. وفي النحو الأجرومية ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. وفي الحديث 40 النووية ثم عمدة الأحكام للمقدسي أو بلوغ المرام لابن حجر، فالدخول في الأمهات أو في الأمات الست اللي الواحد يأمم نفسه ويوجه نفسه لها. طبعا لو لاحظت ان احنا شغالين بنفس المنهج ده في كل علم من العلوم وكل فن من الفنون، خلصنا الأربعين النووية وكملناها بالخمسين الرجبية وشرحنا الوجيز في الفقه، وشغالين حاليا في عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، إن شاء الله ننتهي منه على خير بإذن الله. احنا انتصفنا الكتاب ونبدأ في النصف الثاني إلى بلوغ المرام لابن حجر حفظ. وممكن لشرح الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء، علم من أعلام الأمة في هذا الأوان، حضرت له بفضل الله عز وجل مجالس كثيرة في كتاب المحرر لابن عبد الهادي، هو قريب الشبه بعمدة الأحكام وبلوغ المرام، ممكن نستفيد به لتشابه كثير جدا من الأحاديث. طبعا في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي. طبعا طالب العلم يا جماعة عيب قوي ان يذكر او تذكر عليه هذه العلوم وهو معش معاها، ولو قراءة ولو سماع القراءة، يعني كتاب مقروء ولو شرح مبسط هتفرق معاك كتير جدا. وفي الفقه آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي، فالمغني للخلاف العالي، ثلاثتها لابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. طبعا هذا طريق اللي بيدرس الفقه على مذهب الحنابلة كطريقة أهل السعودية والشيخ بكر عليهم رحمة الله أجمعين. لكن احنا الاصل ان احنا بندرس الفقه بمذهب اهل الدليل، ولا حرج ان احنا ندرس على مذهب من المذاهب من باب الدراسة والتدرج في الطلب مع تحقيق ما ورد في ادلة هذا المذهب، بحيث ان احنا نحققها على كلام اهل السنة. وفي الاصول الورقات للجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة، وفي الفرائض اللي هو علم المواريث الرحبية للرحبي، وفي السيرة مختصرها لمحمد بن عبد الوهاب ثم سيرة ابن هشام، وكذا زاد المعاد لابن القيم. طبعا في كتابين مهمين جدا يبقوا معاك، والكتابين للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، كتاب الأول الرحيق المختوم، وفي كتاب معاه تاني اسمه روضة الأنوار، باين روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، الاثنين لصفي الرحمن المبارك فوري، وهم قريبين من بعض، وأنا أذكرهم لأن الاثنين كمادتين هيسهلوا عليك حاجات كتيرة جدا بفضل الله. يعني الكتاب ده لما درسته في الجامعة يعني جبت فيه الدرجة النهائية أو 96-97 حاجة زي كده. والأمر الثاني من كثرة القراءة وإدمان النظر فيه يصل بك الحال إنك تقرأه في أقل من ليلة بفضل الله، ده يبقى تحت إيدك على طول، كتب دي تحت إيدك على طول على المكتب على وش المكتب، بحيث إن يسهل إنك ترجع لها دائما وأبدا. وفي لسان العرب العناية بالأشعار كالمعلقات السبع والمرور على القاموس للفيروز أبادي، وهكذا في مراحل الطلب. طبعا وجود المعلقات دي والأبيات الشعرية بفضل الله صوتية الآن، لأن الواحد لما بيجي يقرأ كأنه بيقرأ إنجليزي، حتى ما كنا بنستعين بالمدرسين اللغة العربية والمتخصصين في هذا الباب كان يصعب عليه جدا قراءة هذه الأبيات الشعرية، فوجودها بفضل الله عز وجل الآن مقروءة مضبوطة يسهل عليك أنك تقرأها وتسمعها. الشيخ ذكر هنا يمكن لأصحاب المذهب الشافعي كغالبية أهل مصر وخصوصا الدلتا في الشمال متن الغاية والتقريب المسمى متن أبي شجاع وشرحه لابن القاسم، أو كفاية الأخيار ثم فتح المعين لشرح قرة العين، والمنهاج للإمام النووي، وكذلك السراج الوهاج وغيرها من الكتب في هذا الباب. فهذه هي أصالة الطلب. أصل خلي بالك لما تجيب اي كتاب تقرا لك في صفحتين ثلاثه وباب من هنا وفصل من هنا وموضوع يجيبك من هنا وكذا، دي تعطي ثقافه. ما تعطيش طالب علم، ما تعطيش معلومه كامله، ممكن تعطي معلومه منقوصه وقد تكون مغلوطه لان لها بقيه وانت ما قراتش البقيه، فتبقى المعلومه عندك مشوهه. يقول: فهذه أصالة الطلب، وذلك من خلال دراسة المختصرات المعتمدة وحفظها لا على الاعتماد على الفهم. في ناس كده فحسب، فلا بد من الأمرين معا، ولا بد من خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهاج السلف. السطرين دول يا جماعة من أمتع ما تقرأ، وده سبب إزعاج كتير جدا من الشباب في الطلب، من ضمنها العجلة أو الإحراج. العجلة عايز يبقى شيخ بسرعة، وخصوصا لو احتجناه في مسجد وحطناه يخطب فظن أنه شيخ فيكتفي بما عنده. وما فيش أسهل من الآن أن الواحد يجيب خطبة ويحفظها ويلاقي نفسه شيخ. فأول ما يحرم نفسه، يحرم نفسه من العلم. يعني أعرف إلى الآن مشايخ لما أذكر لك اسمهم تقول دول أعلام الدعوة على مستوى العالم الإسلامي، إلى الآن يجلس في مجالس الطلب. وخصوصا لو إني في المجلس واحد مثلا مثل الشيخ عبد الرحمن الباباك مثلا، أو إني مثلا في الشيخ الفوزان، أو في الشيخ اللحيدان، أو في هذه الأعلام، تلاقي أول واحد قاعد تحت رجلين الشيخ يطلب. السابع عشر من حلي طالب العلم تلقي العلم عن الأشياخ، لازم. والشيخ مش أنا، لا، أنا لك أخ، أنا لك مساعد، وعايز اللي يساعدني. إذا ما جهزتلكش ما أقدرش أديك المادة سهلة، عندي صعوبة، عندي إشكاليات، عندي ضعف، عندي قصور ونقص. فكل ما في الأمر إن أنا ممكن أكون تقدمتك بخطوة أو خطوتين، ولكن المشايخ مثل من ذكرتهم. وفي مصر من العلماء كثر، وعلى المقربة منا علم الشيخ مصطفى ابن العدوي من كبار أهل العلم في هذا العصر. رأيت في المجالس في السعودية في وجود الفطاحل يتكلم بقوة، يتكلم بثبات، يتكلم بتوفيق. نحسبه الله حسيب ولا زكى الله أحد، أو المشايخ الكبار وهم يجلسون حوله. ففرصة قرب المسافة مش معناه أنك أنت تزهد في الشيخ، وخصوصا لما يجينا شيبين مثل هذه المجالس لا تفوت لأنها لا تعوض. هؤلاء هم المشايخ. فلما يبقى فيه الشيخ مصطفى بن العدوي، دكتور أحمد النقيب، أمثال هؤلاء، الواحد يحرص على التواصل معهم وحضور مجالسهم والاتصال عليهم واستشارتهم في الأمور، وخصوصا في أبواب العلم والطلب. طريقة التلقين والتلقي عن الأسانيد والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. أيام ما كنت في مسجد العربي قبل السفر كان معايا مجموعة من الشباب يجي 150 شاب. كنا لما نقعد كده نملى المكان بفضل الله. كان الداخل للمسجد على صغره أول ما يلفت نظره كثرة الشباب في وقت ما كانش فيه شباب في المساجد، زي دلوقتي جدا. ما عادش شباب في المساجد للأسف الشديد. فكنا نقعد كده مرة بنقول الأذكار، فخلصنا أذكار الصباح بعد الفجر، فقعدنا نجيب بعض الأذكار الموظفة، فبنقول مين اللي يقول ذكر دخول البيت؟ ذكر دخول البيت يا جماعة؟ ها؟ واحد بس اللي يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، صح كده؟ النسخة اللي كانت مع الأخ ولجنا دي كانت بدون نون، ففضل سنين يقرأ بسم الله ولحنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. فبمجلس انضبطت المسألة، ايه ولحن دي؟ قلت له طب ولحن دي تفهم منها ايه؟ طبعا الكتب الوقتي مع الضبط والتنقيط والتشكيل وفخامة الطباعة وجودة التغليف والحاجات دي يعني يسرت لنا بفضل الله حاجات كتيرة جدا عن الاول، خصوصا ايام ما كانوا بيكتبهم كده الكتابة على الآلة الكاتبة، وكان يقعد يكتب الحرف كده يقوم خابط كده، فمرة الخاء تبقى حاء مرة الحاء تبقى جيم، فممكن تطلع في الصفحة 10-15 كلمة عايز ايه يتعدى بطه، فكنت تجد صعوبة فعلا ليس مثل الآن. ومع ذلك لا يستغنى عن الشيخ أبدا، لابد إما الإقراء أو القراءة، تقرأ علي وأنا صحح لك أو أقرأ عليك وتضبط النص اللي عندك على كلامي، والأخذ من أفواه بجلة من الصحف وبطون الكتب هي الأصل في الطلب. فقد قيل، ده هيجي في الاختبار إن شاء الله، من دخل في العلم وحده خرج وحده. ليه أنا بقول ده هتيجي في الاختبار؟ عشان كتير جدا من الشباب، بسم الله افتح لها يعني خلاص هتطلع متقدم، كتير جدا من الشباب بيمشي بدماغه ومالوش كبير، ويجي يقعد معاك محاضرتين ثلاثة وشاف له مسجد يبقى فيه شيخ ولا عدت تشوفش. يعني جاله واحد من الشباب قال لي يا شيخ انا في علم السيرة ضعيف جدا، فعايز اخد معاك درس خاص في السيرة، كل ما اديله موعد يغيب. المهم بعد اسبوعين لقيته منزل اعلان انه هيبدا في تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما قرأتش كتاب في السيرة مع شيخ، كيف تدرس السيرة للناس؟ ازاي؟ وخصوصا بعض الاسماء والاماكن عايزه ضبط، اسماء القبائل مثلا لما يجي يقرا في اسم النبي صلى الله عليه وسلم فياتي ابن كلاب، فلقيت ناس بتقراها ابن كلاب، هو ينفع يقول في نسب النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب؟ لكن كلاب ممكن يمشي يعني شغلته بتاع كلاب، احسن ما يبقى كلاب. تلاقيه مش عارف يقول الكلمة، بقولها غلط. ازاي يدرس سيرة النبي؟ ازاي يدرس اماكن مع اختلاف الاماكن؟ الاماكن اختلفت، الطرق اختلفت، اذا ما كانش عنده دراسة للمواقع والاسماء والاماكن والقبائل بل واللهجات، في كلمات انت محتاج انك ترجع لقواميس اللغة العربية حتى تعرف معناه. فلما تلاقي واحد مثلا قاعد يدرس ومعاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه يقول لبيك وسعديك، يعني ايه لبيك؟ يعني ايه سعديك؟ مش عارف الشيخ، مش عارف. طب لما فضلت الشيخ مش عارف الطالب هيوصله ايه؟ طب وايه ده سأله؟ فقد يحرج فيجيب أي إجابة أو يحيل يقول إن شاء الله نشوفه. لابد أنك أنت تتقن الفن، لابد أنك أنت تدرس عمن درس هذا العلم كاملا بمراحله. يعني إحنا بنعمل دروس في مساجد أنصار السنة بابا شايفين، وأنا أذكر إخواني جميعا وكويس ان انا تذكرت في وجودكم ان عندنا يوم الثلاثاء كل المساجد بره شايبين بنعمل فيها درس. ففضل الله في عدد كبير جدا من المساجد انتظم فيها درس يوم الثلاثاء ثابت، وفي بعض المساجد لسه ما وفناهاش. فلقيت وعدد من الشباب لسه في البداية خالص. انا شايف احنا مش عايزين، احنا مكتفين. قلت له طب ايه عندك؟ قال انا بدي يوم كذا وكذا، بدي مادة كذا ومادة كذا، وبدي يوم كذا وكذا، بدي مادة كذا وكذا. قلت له مين بيديك انت اصلا؟ مين بيديك؟ ودي مشكلة لما انت تكون عندك المعلومة قاصرة زي انك تعطيها وهي اصلا مش ثابتة، مش واضحة، مشوهة عندك. من دخل في العلم وحده خرج وحده. حتى لو كان عندك، كان بيقابلني شباب عنده فلوس، فيقوم دخل على معرض من معرض الكتب، يقوم معبي كده مكتبة مليئة قد المسجد ده مرتين بلا مبالغة. فمر عند حد من الشباب دول، فأنا لفيت في المكتبة كعادتي لازم أشوف الناس عندهم إيه والكتب وكذا. فخدت لقطة كده سريعة فبقول له في كتاب كذا وكذا. قال لي مش عندي كتاب. الشاب يكذب عليه ولا إيه؟ كتاب في المكتبة؟ أنا والله ما عندي. قمت رايح جايبه لي. قال لي والله ما أعرف. ما أعرفش عنده إيه. بعض الكتب لما تيجي تفتحها تلاقيها لسه ماسكة في بعضها. تقعد سنين عنده ما فكهاش، ما فتحهاش، ما قلبش في صفحاته. لكن لما يجلس يقول لك انا كل كتب التاريخ عندي. انت قرات ايه في تاريخ الاسلام؟ كل كتب الرجال عندي. انت قرات ايه في كتب الرجال؟ فاذ العلم صنعه وكل صنعه تحتاج الى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. ها؟ والدليل على ذلك أن آلاف التراجم والسير على مدار التاريخ مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. أي شيخ بعد بياناته الشخصية بيقولوا إيه؟ شيوخه وطلابه. جاب العلم ده منين وده لمين؟ الباب الثالث آداب أو أدب الطالب مع شيخه. رعاية حرمة الشيخ، ليكن شيخك ومعلمك محل إجلال منك وتقدير وتلطف، فتأدب في جلوسك معه. طبعا أما تيجي تشوف حال عيالنا في البيت حاجة تكسف. يعني لما تيجي تشوف الكبار، يعني أنا والدتي ربنا يديها الصحة والعافية على كبر سنها ووهن بدنها ومرض ألم بها، تقوم بصعوبة أول ما تسمع صوت تجلس، وهي أمي. ممكن تلاقي ابنك عيل صغير ولا كأنك دخلت، يعني تقول له يا ابني لو هوا جاي هتبص عليه، لو حيوان معدي هتقول له حتى اي حاجة. فانا بقى لما بقول لك بقى انك انت تحترم شيخك، وللأسف كتير من الشباب بيبقى سيء جدا في بيته، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهله، لكن هو عايز يعيش في البيت ان هو النبي على المنبر. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ما كانش على المنبر، بل والله شفت واحد ان زوجته ما تقدر تقول له الا يا شيخ، ومره قالت له باسمه طلقها فيها. قلت له يا فلان، رد عليها بطلقه على طول. هنلعب مع بعض ولا انا الشيخ؟ فلك أن تتخيل بقى. فإحنا محتاجين إعادة نظر في هذا الباب، باب الأدب، الأدب الشرعي مش أدب الإتيكيت والمظاهر وحضرتك، ولو سمحت ده مطلوب بالضوابط الشرعية، لأنه مرات بيخرج عن الضوابط الشرعية. وأعني به هنا الأدب الذي تؤجر عليه. ممكن طالب العلم راجل كبير قد يكون أكبر من الشيخ في السن، ومثلا عنده تعب أو عنده كذا، فأنا لو أطالبه أن يجلس مثل الشاب الصغير لابد أن أراعي، لكن لابد أن يشعر الطالب شيخه بالأدب معه. إزاي تستفيد منه ساقط من نظرك أو إنك بتعامله معاملة عادية خالص؟ لابد من إكبار وإعظام وإجلال. أذكر أول ما جالنا الشيخ مصطفى العدوي، إنه كان شغال معانا في التفسير في سورة آل عمران، وسبحان الله لما جالنا آخر مرة بدأ من سورة النساء وكأن العشرين سنة اللي سقطوا دول تكملة، سبحان الله. فأسقط ربع وأنا جالس أمامه أكتب كل كلمة يقولها، فضلت طول الدرس أقول له ولا ما أقولهش. يعني وصل مثلا يعني وصل لغاية الآية 15 وبدأ المرة اللي بعد منها من آية 25، فضلت طول الدرس أكتر من ساعة أقول له على الآيات اللي سقطت منه ديت ولا أعمل إيه، لغاية ما الدرس خلص. فلما قلت له بعد منها كده وإحنا جالسين مع بعض في الدرس الثاني درس المصطلح، قال لي يعني لو نبهتني يعني الأمر مش فيه يعني شيء. من إجلال الشيخ في نظري إن أنا أقول له ده أنت سبت آيات، خلي دي أنا عملتها مع إبراهيم حسن الواتي ممكن بالعصا يقول لي يا شيخ أنت إزاي تسيب الآيات دي. وبعدين يقول لك أصلي بحبك يا شيخ، أنا ابنك أنت بتحبني والله، بس في ضوابط في التعامل لابد أن ينظر في ذلك. طبعا اللي بيضحك مع إبراهيم مؤدب ومحترم، يعصني أصلا مش هينام النار. يقول فتأدب في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. يا سلام، ممكن تلاقي بسهولة جدا شاب يقول للشيخ لو سمحت هات لي الكتاب يا شيخ، سهولة جدا. ولا تتقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده. الله يرحمه الشيخ سيد العزيز، اوعوا تزعلوا مني من كثرة الترداد لهذا الشيخ، لا والله، والله أنا أقولها دين، وهذا ليس انتقاص لبقية المشايخ، لا والله. يعني ما واحد يقول لي أنت ليه دايم تذكر الشيخ سيد العزيز فلان وفلان وفلان وقد يكون أفضل وقدموا أكثر وكذا، لكن يعني طبعا دول كلهم نتراحم عليهم دائما وابدا، لكن مرات في واحد يؤثر في مسيرتك يبقى نقطه مضيئه، نقطه فاصله، نقطه لا تستغني عنها ما حييت، هو ده الشيخ سيد العزب بالنسبه لي، الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه الجنه، اللهم امين. كنا مره في جنازه وأول ما دخلت أما قدمنا على طول، يعني كان بقول حديث ما كملوش، فقام واحد من الجلوس راجل يعني صاحب مكانة قام جاي بعد الدرس وقال لي الشيخ سيد والله أنت راجل محترم وهو ده أخلاق العلماء وهو ده كذا، أنا ما أعرفش فيه إيه، فإن الشيخ هو شيخ. يعني أنا أذكر أول ما بدأت إن أنا يعني أتجرأ وأجلس للدرس، مرة دخل علي لساني أعجم أسكت يقول لي كمل، قال له والله مش عارف أكمل خلاص مش عارف أقول حاجة، ودخل وكمل الشيخ الله يرحمه ويسكنه الجنة. فلما يبقى الأمر بهذه الصورة تحس القيمة والناس تستشعر ذلك. تخيل كده إننا مثلا كنا في المنشية يدين نسيطر على الموقف لأن المسجد محدود من قدام، في المجمع الآن من يوم ما بدأنا في الدرس 215 حديث، كل مرة أقول لهم يا جماعة اجلسوا في حلقة أمام الشيخ حتى الناس الأغراب يحسوا كده أن في شيخ وفي درس وفي درس علم وفي كده تعظيم وتوقير للمسجد وللدرس وللمكانة وللكتاب اللي بندرسه. كل مرة. وممكن تقول له تعالى سيدة دندش هنا وما يجيش، قوم يا ربيع يا نوسي اتحرك ما يتحركش، اصل الشيخ حبيبي، ويسوق البلطجة على الشيخ ولازم ايه نمشي احسن من ما فيش وخلاص. الله المستعان. طبعا كل دول حبيبي، او اكثار الكلام عنده او المداخلة اثناء حديثه ودرسه بكلام منك او الحاح عليه في جواب. افرض هو مش جاهز بالجواب، ما هو مش عارف كل حاجة. افرض ان هو شايف انه لو اجابك هيثير فتنة، او انك في مسجد عوام ولابد ان الشيخ بيبقى ليه رؤية، فلابد ان تنتبه لذلك متجنبا الاكثار من السؤال خاصة مع كثرة الناس. يعني انت معايا على طول، واحد غريب جاي يبقى الفرصة لمين؟ للغريب فرصة. لذلك مثلا احنا ايامنا اعتكاف في الحرم يمكن ما روحش اسلم حتى على الشيخ مصطفى، ليس من باب يعني لا، باب انك تعطي الفرصة للناس انها تاخد حظها منه، لئلا تفطر انت ويمله، ولا تناديه باسمه مجردا، بل قل يا شيخنا او استاذنا، ولا تناديه من بعد من غير اضطرار. شفت الادب. والتزم توقير المجلس واظهار السرور من الدرس والافادة به، واذا بدا لك خطأ من الشيخ فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. ممكن يكون يجيد فن ولا يجيد آخر. مرات بنجلس مع علماء كبار ويخطأ في اللغة أخطاء يعني أقول يعني معقولة؟ في ضعف في هذا الباب، لكن يتقن علم آخر نستفيد منه في هذا العلم ولا تسقطه. واحذر من امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل، فإن هذا يضجره. وإذا أردت الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك وأعلمه، لأنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون الإخفاق. طبعا الجزئية دي كلنا بحاجة لها، بحاجة بس والله، وهتفرق معاك كتير جدا لما تلتزم هذه الآداب، هتديك أفق أوسع ورحابة وسعة صدر وحسن تفهم للناس من أمامك وفي التعامل معهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا للنافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكلام لنا لا علينا، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.